يعني ظواهر النصوص انه وكل في فلك يسبحون، كل شيء ان اشعر بالماء البحر نوعتين. نعم. ان نمشي ماشي. ماشي. صح مظبوط. وقصده يعني انه الجري الواحدة في النهر بتكون هي بعد شوي بتروح. فمن نفس الماء نفسه ما بيشرب النهر يعني. لانه الماء بيروح وبيجي. يعني نفس اللي كان. عوارض. شدة الحركة والسكون قضايا نفسية. اما الحركة والسكون نفسها يعني حقائق. اما سرعة الحركة وضبط يعني ضعف هذا بتكون نسبية. بقول اصلا كل شيء متحرك يعني. اي سواء يعني كل شيء انه كل شيء متحرك او كل شيء ساكن مش مشكلة. لانه السكون عرب والحركة عرب. يعني ما تضرش. الان بس انا حبيت اقرأ لكم يعني بعض الفقرات من كلام ابن تيمية. راح نقول إن شاء الله. اسمعوا إيش قال ابن تيمية في كتاب الموافقة، موافقة صحيح المعقول في الجزء الأول صفحة 276. صحيح معقول لصريح منقول. منقول هو نعم. موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول أو صريح المعقول لصحيح المنقول أو درء التعارض يسموه. قال فإذا قال قائل لو حدث سبب يوجب ترجيح الجنس الفعلي للزم هذا التسلسل فهو صادق، ولكن هذا لا، ولكن هذا يفيد انه لا يحدث مرجح يوجب ترجيح الفعل، بل لا يزال جنس الفعل موجودا، فهذا يسلمه لهم ائمة المسلمين. شوف كيف لا يزال جنس الفعل موجودا وهذا يسلمه لهم ائمة المسلمين. انا لحتى الان لم اجد امام من ائمة المسلمين يسلم بهذا القول. وسبق انه ذكرنا كلمة لابن حزم اللي هو ابن حزم ينقل الاجماع في مسألة الولد اللي ذكرناها عنه، قرأنا منه فقرة تبين انه هذا يستحيل ان يكون اللي هو حوادث الاول لها، وجدت له يعني ثلاث اربع مواضع بصرح فيها باستحالة القول بهذه المسألة، ولم يقل بها احد الا المجسمين الخالصين المخلصين، لانهم يقولون انه ايش صفات الله حادثة وهو موصوف بها منذ الازل، فهي اذا الحوادث مستلسلة منذ الازل. لكن ليس في هذا ما يقتضي تكملة كلامه، ليس في هذا ما يقتضي صحة قولهم بقدم شيء من العالم. هو كل اللي بده اياه انه ليس شيء هناك من العالم قديم بعينه، بل هذا يقتضي حدوث كل ما سوى الله، فانه اذا كان جنس الفعل لم يزل لزم انه لا تزال المفعولات تحدث شيئا بعد شيء، وكل مفعول محدث مسبوق بعدم نفسه. ومع هذا المحدثات المحدثات بيقول فإنه إذا كان جنس الفعل لم يزل لزم أنه لا تزال المفعولات تحدث شيئا بعد شيء، وكل مفعول محدث مسبوق بعدم نفسه. كل محدث محدث لحاله يعني مسبوق بعدم نفسه، ولكن سلسلة الحوادث لا يزال جنسها لا يزال موجود. كل ما سوى الله طبعا يقتضي حدوث كل ما سوى الله، يقتضي حدوث كل ما سوى الله بعينه، لأنه بتكلم إيش هنا. لكن ليس في هذا ما يقتضي صحة قولهم بقدم شيء من العالم، ما بتكلم عن قدم شيء بعينه من العالم هذا لا يقول به، بل هذا يقتضي حدوث كل ما سوى الله يعني بعينه. فقال فإنه إذا كان جنس الفعل لم يزل لزم أنه لا تزال المفعولات إلى آخره. فصل الحوادث عن الله سبحانه وتعالى، فصل الحوادث عن الله وفصل في الحوادث، فقال اي شيء من الحوادث نفسه بعينه ليس قديما، ولكن جنس الحوادث قديم. شايف ولسه في نقطه اوضح منها. الحوادث مثل نبدا كلامها من الاحتماليه. حوادث بخلق الله هو بيحكي بخلق الله، ولكن هذا ايضا مستحيل. شوف كيف هسه بنحكي يعني بعض الادله النقليه على انه مستحيل اخرى. طب كده بالنوع شو يعني الشيء الواحد لا يكون قديما، لا يكون قديما هذا ثابت، هذا ثابت لم يكن بالنوع مطلوب يعني النوع من وين جاء النوع؟ كلمة النوع من وين جابها؟ إنه مخلوق. إنه هذا مخلوق وهذا مخلوق وهذا مخلوق وهذا. إذا فيهم كلهم نوع المخلوقية. تجريب. فبيحكي إنه لم يزل المخلوق موجودا مع الله منذ الأزل. شوف هالنص الثاني. في أيضا في نفس الكتاب في الجزء الثاني صفحة 286 قال وجمهور أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام. طبعا لما يقول طوائف من أهل الكلام قصدوا بالكرامية والمجسمة، وجمهور أهل الحديث قصدوا أيضا بالكرامية والمجسمة. والله انا حقيقه يعني خلينا اقول لك رايي، يعني هو اشعر بوجود جاهل مثلا جاهل متناقض. هو في الحقيقه اختلف، يعني هو مش متناقض معناته. يعني هذا الغبي هشام لما كان يقرا ما كان يفهم ايش اللي بيحكي. هو في الحقيقه ابن تيميه كل كلامه يعني بيحكي عن نفس المعنى، مش متناقض مطلقا، ولكن في بعض الاحيان يعني بيحكيها بشكل عام، بعض الاحيان بفصل. فهو ليس متناقضا، هو مضطرد مع يعني له مذهب كامل، مش هو يعني مش هو الذي اوجده، هو مذهب موجود منذ يعني الكراميه والمجسمه، قال به هشام ابن الحكم والكراميه وغير الكراميه. ولكن ابن تيميه اللي اجى انه صار يناقش على هذا المذهب، صار يحكي انا بتحدى اللي بده يعرض. هذا هو الفرق الوحيد. والفرق بين ابن تيميه ومثلا بين محمد ابن كرام وبين القاضي ابو يعلى انه هذلاك ما كانوا يفهموا في الفلسفه. ابن تيميه كان يفهم، كان يعرف ايش اللي بيقوله ارسطو، وكان يعرف ايش اللي بيقوله الرازي والكاتب وغير فكان يعرف ما الذي يقولونه، فيحتج بكلامهم على ما يريده. اما قبله المجسم الذين قبله ما كان احد منهم يعرف الفلسفه، كانوا اصلا يذموا الفلسفه والفلاسفه الى اخره، فكان من السهل افهامهم. شفت كيف؟ وما كان يجرؤ واحد منهم انه يتفضل المناظره. لم جهل قاصد وفاهم لهذا المذهب، قاصد وفاهم بالضبط ايش اللي بيشتيه، شايف؟ ولم يتناقض مطلقا ابن تيميه. طب سؤال، نعم، بالنسبه لمثلا شخصيه دائما يعني يقولوا بالسياسه مثلا، جاوبت انك تعرف شخصيه انسان مثلا يملك انك مثلا تبحث عن ماضي ومستقبل وحاضر وشو امال وتطلعات، شو كان مستقبل الزلمه هذا وامال وتطلعات الماضي؟ هل كان انسان مثلا انسان اخلاقي ولا انسان مثلا له اهداف معينه مثلا؟ شوف اللي لحتى ان شاء الله هو راح يصدر بحث يعني متكامل عن ابن تيميه من ناحيه تاريخيه، ولكن يعني مبدئيا يعني بقدر احكي لك انا بشكل اجمالي انه ابن تيميه كان متميز عن غيره من يعني اهل مذهبه اللي هم الكراميه والمجسمه وغيرهم. هذلاك طول عمرهم يعني كانوا يخافوا، يعني مثلا القاضي ابوي او القاضي او ابن قدامه المقدسي كان في زمانه الى يوم عتاكر ما كان يقدر يحكي في زمانه، صح ولا لا؟ كل واحد كان في زمانه واحد من العلماء الاسلام ما كانوا يقدروا يحكوا كلمه في هذاك الزمان. ابن تيميه تميز من بينهم انه ضلوا لعند ما صار عمره 40 سنه وهو لم يظهر تقريبا شيئا من مذهبه. كان يظهر موافقته لجمهور المسلمين انه يحكي عن غيبه وفخور بكذا ولا يظهر شيئا من مذهبه. فجأة لما انتشر يعني طيته والعلماء حكوا والله انك محترم وصار ايش، صار يحكي حتى افرجيكم ايش احترامي. صار لما الواحد يساله سؤال يحكي مذهبه الحقيقي، فالعلماء يعني اول شيء تابعوا. ضلوا فتره لما يعني اتاكدوا انه ابن تيميه قاعد يعني يعيد نشر المذهب الكرامي، بعد شهدوا له ومشوا معه وصاروا يؤيدوه الى اخره، صار يعني يظهر عن مذهبه الحقيقي. فالزلمه في الحقيقة كان يحاول إرجاع ونشر مذهب قديم، فلذلك بتلاحظ رسائله وكتبه يعني كان ينشرها مرة لسجستان ومرة لكرام ومرة لمصر ومرة لدمشق ومرة للعراق ومرة لكل بلاد العالم. كان يحكي يعني في بعض الأحيان كان تجيء رسائل يعني أسئلة يسألوه إنه إحنا قاعدين بنواجه العلماء الثانيين وبيناقشوا فينا وإيش نرد عليهم؟ أتباعه يعني بيحكوا له إيش إحنا بنعمل؟ فكان يعني يحاول انه كيف يعني يأسس حزب هيك.